السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الركن الركين من هذا الدين الذي اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، ألا وهو الركن الأسمى والأرقى والأصل الأصيل بعد الشهادتين، الصلاة وشروط الصلاة. تكلمنا على أهم مقدمات شروط الصلاة: دخول الوقت، والشرط الثاني الطهارة، طهارة الثوب والبدن والمحل. ثم قلنا الشرط الثالث هو ستر العورة، وبينا بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فإذا اختل هذا الشرط لم تصح الصلاة ولا تقبل عند الله جل في علاه. وبينا الأسبوع الماضي الأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة، بل ومن الإجماع. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة تأخذ الزينة، وهذا أمر من الله جل في علاه، والأمر واجب، أن ظاهر الأوامر الوجوب ما لم يدل الدليل أو تأتي القرينة لتصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الأمر زيادة على ستر العورة، لأنه أمر بأخذ الزينة عند الصلاة، وكأن أخذ الزينة من الواجبات، وهذا الذي انتزعه الإمام أحمد، ويا له من فقه حقا ودقة نظر. انتزعه الإمام أحمد وقال بأنه إن صلى عاري الكتفاء العاتقين فالصلاة لا تصح، لأنه لم يتخذ زينة الصلاة، وهذا سنبينه إن شاء الله ونحن بنتكلم أو بصدد الكلام على تكملة ستر العورة. وأيضا من السنة الدلالات كثيرة جدا، منها الحديث الظاهر حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي يصلي فيه، فقال يعني إن كان ثوبا واحدا، قال: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. دلالة أنه لم يسمح له أن يصلي بلا ثوب، هذه فيها دلالة واضحة أيضا على اشتراط ستر العورة. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان معه ثوبان صلى فيهما، وإن كان معه ثوب واحد اتزر به أو التحف به. رواية ابن عمر قال: اتزر به، ولم يسمح أيضا الصلاة بغير الثوب. فهذه دلالات واضحة جدا على أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، واتفاق العلماء على ذلك في الجملة. تكلمنا عن حد العورة، عورة الرجل وعورة المرأة، صحيح؟ وقلنا الناس أصناف ثلاثة، المكلف أصناف ثلاثة، رجال ولا أربعة؟ أربعة، الرجال والنساء والخنافة، ثم ما كان تحت المكلف هو أو ما قل في سن التمييز أو قبل سن التمييز هم الصبيان. تكلمنا الأسبوع الماضي بالتفصيل على عورة الرجل، صحيح؟ سواء كان رقيقا أو حرا، وعلى المرأة سواء كانت حرة أو أما. والمرأة طبعا فيها خلاف عريض في مسألة الحرة والأما، واليوم إن شاء الله نكمل باقي الكلام على الخنثى المشكل وعن الصبيان. ثم بعد ذلك صفة الثوب الذي يصلي به المرء فتصح صلاته، وثم الكلام على مكروهات الثوب الذي يصلي فيه المرء. الخنثى المشكل، الخنثى بينا أكثر من مرة، الخنثى هو من كانت فيه، نتكلم بلغة الطب عشان أكثر الإخوة أطباء، هو الذي فيه هرمونات الذكورة وهرمونات إيش الأنوثة، هو في كل واحد دكتور طالب، هو كل واحد فيه خنثى، نعم، هو هرمونات الذكورة هرمونات الأنوثة، هو له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى هرمونات الأنوثة أقوى وأعلى وأرقى، فالظاهر أنه إيش يلحق بالأنثى، وإن كانت هرمونات الذكورة أقوى وأظهر فهو يلحق بالرجل، فإن كان يلحق بالرجال فحكمه حكم الرجال، فإذا كان حكمه حكم الرجال فقلنا عورته، ها ها عورته في النظر وفي الصلاة، عورته ما بين السرة والركبة على المذهب وعلى الجمهور، صحيح كده؟ عورته بين السرة والركبة، لحديث ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن سلم بين أن عورة رجل ما بين السرة وبين الركبة، يعني فوق الركبة وتحت السرة. فإذا كان كما قلنا ألحقناه بالرجال، فإذا صلى متزرا وقد غطى السرة والركبة فصلاته على المذهب صحيحة، ولكنه خالف الأكمل والأفضل وقد أتى بمكروه. وإن كانت هرمونات الأنوثة أقوى، والعلماء يقولون تتبعوا كيف يبول، إن بال مثلما تبول المرأة فهو من الإناث، وإن بال مثلما يبول الرجل فهو من الذكور. فإذا كان كما قلنا هرمونات الأنوثة هي الأطغى ألحقناه بالأنثى، فإن ألحقناه بالأنثى فحكم حكم الأنثى، والحكم على التفصيل. نقول إن كانت حرة، يعني كان حرا، إن كانت حرة فعورته عورة الحرة، وعورة الحرة كل المرأة عورة، المرأة عورة، خلى الكفين وإيش والكفين والوجه على الراجح، صحيح في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها، وأيضا على اتفاق المحدثين بأن الوجه ليس بعورة في الصلاة، وعلى الخلاف الطفيف الخفيف في القفزين، والصحيح الراجح أيضا لا الوجه عورة في الصلاة ولا الكفوف عورة في الصلاة. فإن كانت حرة أخذ حكمها، وقلنا له لابد وجوبا إذا أراد الصلاة لا يظهر منه إلا الوجه والكفين. وإن كانت أمة، يعني إن كان هو أمة الخنثى المشكل وألحقناه بالأمة، إن كان أمة فيأخذ حكم الأمة، فعلى المذهب عورته من السرة إلى الركبة، هذا على المذهب كما بينا. وعلى الوجه الضعيف في المذهب وهو الأسد والأصح على قول أبي علي كما بينا الأسبوع الماضي، أن عورته كله عورة دون الشعر. فإذا إذا صلى وقد غط وقد اتزر بإزار وصلى، فعلى المذهب صلاته صحيحة، وقال في إيش الأكمل، لأن الأمة لو صلت بالإزار وحتى النحر والصدر قد ظهرت الصلاة صحيحة على المذهب كما بينا الأسبوع الماضي بالتفصيل، ولا حاجة لنا بالإعادة. فإذا قلنا على المذهب وصلى بالإزار فصلاته صحيحة، وإذا قلنا على القول الصحيح قول أبي علي رحمه الله، نقول إذا صلى بالإزار فصلاته باطلة لا تصح، ونأمره بأن يصلي وقد غطى كل البدن خلى الشعر، خلى الشعر. فهذا إذا قلنا ألحقناه. أما إذا كان مشكلا فالمسألة مشكلة، إن كان مشكلا يعني ما رجحنا إن كان هو للنساء أو للرجال فالمسألة مشكلة. لما؟ قل إذا كانت أو إن كان من العبيد من الرقيق فصلى متزرا بإزار وغطى السرة والركبة، فصلاته على المذهب فيها وجهان، يبقى إذن هو رقيق وهو مشكل لم نلحقه لا بالرجال ولا بالإناث، فصلى من السرة إلى الركبة، ففي المذهب صلاته على وجهين. الوجه الأول صلاته تصح. لما تصح؟ لأنه في الحالتين إن كان رقيقا سواء كان أما أو رجلا فالعورة من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة، وإن كان حرا فهو مشكل لم نرجح أنه من الإناث، فعلى الأصل الصلاة تكون صحيحة، على الأصل الصلاة تكون صحيحة. القول الثاني أو الوجه الثاني قالوا الصلاة لا تصح إن كان حرا، الصلاة لا تصح إن كان حرا. لما؟ لأنهم قالوا الاحتمال قائم بأن يكون من الإناث، فإذا كان الاحتمال قائم أن يكون من الإناث فقد دخل الصلاة وهو يشك في إيش؟ في براءته منها أو في أن تصح أو لا تصح، لأنه لو كان من الإناث وكان من الأحرار وجب أن يتقنع ويغطي كل جسده إلا الوجه والكفين. فإن كان الاحتمال قد قام فإننا نقول لا تسقط عنه الصلاة وأداء للصلاة لا يصح، أداء للصلاة لا يصح. لما؟ لأنه قد دخل شاكا في الصلاة، النية لم تكن عازمة، يعني لم يقل أنا أصلي على أني رجل أو على أني امرأة، فلما الشك ورد عليه وهو يصلي فلا تصح صلاته إن كان لم يتقنع. لو قنع جسده ورأسه وكل الجسد وغطاه فبالاتفاق الصلاة صحيحة. الإشكال كله عندما يغطي السرة إلى الركبة، لأنه لو غطى الرأس وغطى البدن فبالإجماع سواء كانت امرأة فالصلاة صحيحة، وإن كان رجلا فمن باب أولى قد أتى بالزينة والصلاة صحيحة. فالإشكال كل الإشكال أنه يكون صلى بإيش؟ بالإزار. فبالاتفاق إن قنع نفسه أو غطى نفسه أو جسده كله أيضا قنع رأسه فالصلاة صحيحة. فإذا غطى من السرة إلى الركبة فوجهان في المذهب. والصحيح الراجح أن نقول أن الصلاة صح حتى يتبين بيقين أنه من الإناث هذه بالنسبة لعورة الخنثى المشكل. أما الصبيان من السابعة إلى العاشرة فالصحيح الراجح العورة الفرجان القبل والدبر. وهذه تفرج عن الناس جميعا. إذ أتى بابني وعنده 7 سنوات وصل للثمانية وصل للتاسعة والشرط يلبسه والفخذ قد عراه وحتى إن لم يلبس شيئا يغطي كتفه فنقول الصلاة صحيحة. بل والجارية إذا بلغت السن 8 وصلت وشعرها قد ظهر فصلاتها صحيحة. ونحن كما قلنا لا ندور مع الدليل حيث دار. هذا المذهب والمذهب يعضده الفهم السديد من الأثر الصحيح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. هذا منطوق مفهومه المفهوم من وين؟ وين القيد هنا؟ حائض أحسنت. يبقى المفهوم قل إذا صلت غير الحائض يعني التي لم تبلغ سن الحيض على ما فصلنا الحديث وفصلناه الأسبوع الماضي إذا صلت وصلت بغير خمار فصلاتها إيش؟ صحيح. على أن القبول هنا ينزل منزلة الصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فمفهوم المخالفة نقول إن كانت لم تبلغ سن المحيض وصلت بغير خمار فالصلاة صحيحة. إذا عورة الصبي الفرجان القبل والدبر. والجارية نفس الأمر كما قلنا حتى إذا غطت من السرة إلى الركبة وصلت فصلاتها صحيحة ولا تعنت على الصبيان. يبقى لنا المسألة الثانية التي انتقل إليها المصنف ولم نقرأ المتن لكن نأخذ فقط نحن نأخذ المسائل من البيان للعمراني يعني هو أسهل في ترتيبه من المجموع للنووي. فهذه رؤوس المسائل عنده. الثانية المسألة الثانية صفة الثوب. إذا قلنا بأنه الصلاة لا تصح إلا بستر العورة وستر العورة لا يكون إلا بالثوب على الغالب فما هو صفة الثوب الذي به تصح أو تصح الصلاة أو نقول يصح ستر العورة به. أقول لابد من في الثوب أن يتصف بوصفين دقيقين هما أن يكون سميكا صفيقا صفيقا حتى لا يبين البشرة من تحت أن يكون سميكا صفيقا وأن لا يكون ضيقا يكون فضفاضا. إذا قلت الشرط الأول يكون صفيقا يخرج بذلك الشفاف أن لا يكون الثوب شفافا وأقول فضفاضا يخرج بذلك الضيق والضيق يتفاوت نقول الضيق الذي يحد العضو يحد الأعضاء كما سنبين. إذا الثوب يكون سابغا يكون صفيقا لا يظهر البشرة تحته هذا تصح به الصلاة ويكون أيضا فضفاضا حتى لا يحد العضو فينظر الرائي في الظلمة فيقول هذه عورة فلان أو هذا الرجل قد أظهر عورته وإن لم ينظر إلى الثوب الذي يرتديه المرء. الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. وحفظ العورة يأتي من الستر والستر يكون بالثوب الذي به إذا نظر الناظر إلى العورة لم يرى العورة ولم يصف العورة. فإذا الأصل الأصيل في صفة الثوب ألا يكون شفافا يكون سميكا صفيقا ألا يكون شفافا فلا يشف البشر. والعلماء جعلوا ضابطا للشفافية هذه التي بها تعرف العورة قالوا أن ينظر الرائي فيرى من تحت الثوب البشر فيقول هذا أبيض اللون أو هذا أسود اللون. فإذا عرف أو رأى لون البشرة من تحت الثوب فهذا الثوب شفاف لا تصح الصلاة به لأنه لو رأى لون البشرة فمن باب أولى أن يرى العورة أنها تبرز وتظهر فهذا الضابط بالنسبة للشفاف. وأما بالنسبة للضيق قالوا ضابط ذلك أن يرى الخلقة يعني يرى تحديد عورة الإنسان سواء في الركوع أو سواء في السجود وكان مفرجا عن رجليه. بعض العلماء حدها بحد وضابط جيد قال أن تدخله في مكان مظلم وتنظر أنت على مؤخرة المكان فتنظر إن استطعت أن تحدد عورته أو تضبط عورته فهذا الثوب لا يصح فهو ضيق يحد الخلقة. في زماننا هذا متصور في ثوب يسمونه الآن الاستريتش معلوم لديكم جميعا. الاستريتش هذا يعني تراه إيش لابد يمسك في الجسد صح فهو لاصق بالجسد جدا فإذا ارتدى المرء وصلى هذا لابد أن تقول قطعا الصلاة باطلة. لما؟ لأنه بيحد الخلقة بيحد العضو يبين ويبرز العورة، فهذا يكون ضيقا من الضيق الذي نقول به أن الصلاة لا تصح به. بدا صفة الثوب ألا يكون شفافا وألا يكون ضيقا. العلماء فرعوا على هذا فروعا، قالوا مثلا إذا رجل قد صلى وهو في ماء البحار، في ماء يعني نزل عاريا في الماء، أو قل رجل سرق ثيابه ويريد أن يصلي، طبعا هو متصور، متصور في حالتين، في حالة سهل التصور فيها وحالة صعب التصور سأسألكم عنها لأن الفقه تصور. النووي أتى بهذا التصور الأول، قال صلاة جنازة والرجل كان في بحر وكان خاليا ما فيش أحد معاه يغتسل، وما قال ذلك، أنا أفسر لكم أو أصور لكم ما يمكن أن يقال في هذا، كان يغتسل عاريه، كان وحده واغتسل عاريه، فكان في في في بركة مثلا أو بحيرة واغتسل عاريه لأن ما أحد يراه، فقدر الله أتى أناس بجنازة رجل ما يريد أن يصلون عليه، والرجل متوضئ ومغتسل في الماء ويريد أن يصلي ولا يضيع قراءة الخير هذا، فأراد أن يصلي، فيصح الصلاة أن يصلي على الميت، على الميت ولا لا؟ طبعا كثرة الصفوف من السنة، ورد حديث بأن أكثر من 3 صفوف يشفع له، فالرجل قال خلاص أكون خاليا، هذه لا يدخل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، فاصطف الناس يصلون وأراد أن يأتم بالإمام ويصلي، فصلى الجنازة، فلما صلى الجنازة الفقيه يقول له صلاتك على الجنازة صحيحة أم لا؟ قال طالب العلم وجب عليك أن توفر شروط الصلاة ولا يختل شرط، ومن شروط الصلاة ستر العورة، قال أنا كنت في الماء، فنقول له هل الماء ستر عورتك؟ فقال العالم المتبحر الماء على قسمين، قسم صافي شفاف إذا وقع الدرهم ترى الدرهم يلمع فيه، وقسم آخر ها كدر عكر صحيح متكدر ما يرى فيه، فإن كان شفافا كنا الصلاة باطلة لا تصح، وإن كان فيه الكدرة ولا ترى العورة قلنا صلاتك صحيح. لما؟ لأنه قد ستر عورته بطاهر، لأن الماء طاهر والماء نجس، ستر عورته بطاهر ولم ترى العورة فتصح الصلاة. فده المتصور. المتصور الثاني أن يكون رجل مسافر في سفينة ودخل فاغتسل فغرقت السفينة بفضل الله فقفز في الماء وخشي على ضياع الوقت، هو طبعا كان بيغتسل وما كان يستنى بسنة الاتزار يغتسل عليه، نقول الآن الاغتسال سنة، موسى عليه السلام اغتسل عليه، فأصبح في الماء عاريا ودخل وقت الصلاة وهو يريد فضيلة الوقت، يصلي ولا ما يصلي؟ طيب أنا أريد الإجابة الشفية، يصلي ولا ما يصلي؟ هو غرق هيكون فين؟ إما في الخليج صح كده أو في المحيطات، وهذا الماء إيه؟ عمقه فقط يبين أنه أسود ما يرى منه شيء، فقولا واحدا إذا صلى فصلاته، إلا إذا كان هو بيمشي على الماء كالطائر مثلا، يعني له الكرامات التي يمكن أن يقف فيها على الماء فيصلي، فهذا قولا واحدا نقول له صلاتك ليست بصحيح، لكن إذا كان نصفه في الماء فصلاته تصح. لما؟ لأنه قد غطى أو ستر عورته بطاهر ولم تظهر العورة، المقصود في ذلك ستر العورة. وهذا طبعا متصور في أمر آخر، راجل نجار فيريد أن يخترع، فاخترع إزارا بإيه؟ خشبا، فجعل الإزار بدل إزار القماش إزار خشب يسد بالمفاصل هذه فيجعله على وسط، وأراد أن يصلي، صلاته صحيحة أم لا؟ في مشاكل في ايش؟ في الركوع والسجود؟ لا، هو الرجل كان له مفصلة عند الركبة ومفصلة عند الوسط، كان نجارا قلت لك يخترع، فصلاته تصح ولا ما تصح؟ تصح، لأن الأصل أن يستر العورة. سيأتي لنا أيضا رجل نقاش، تعرفون النقاش هذا؟ البوهية اسمها ايش عندكم؟ صبغ نفسه بالأحمر أو بالأصفر، فصبغ نفسه ما عنده ثوب، فأخذ الصبغ وصبغ نفسه كليته بالأسود، قل بالقطران، قل بالأحمر، بالأسود، صبغ نفسه، تصح صلاته أم لا؟ لا تصح. قل تفصيل، لو كانت امرأة صحت الصلاة صح، ولو كان رجل لم يصح الصلاة صحيح؟ يمكن. طب لو كان أسود وفي ظلمة؟ لا، لا تصح أيضا. قل المسألة دائرة على الرأي، لو رأى الرأي وقال رأيت العورة، أو قلت العورة ظاهرة أو العورة باردة، نقول الصلاة إيش؟ لا تصح. يبقى إذن صفة الثوب الذي يصح أو تصح به الصلاة ألا يشف وألا يصف. الإخوة أصحاب البنطلات الجنسي واحد بس فقط يأتينا عشان نطبق له عمليا سامحوني عشان نعرف هذه الصلاة تصح ولا تصح. ما فيش ولا واحد لابس بنطلون جنس. أيوة هذا بنطال الجنس. الآن هذا شفاف نرى البشرة هذا شفاف ما فيش مكريوس. يبقى إذن أول أول أول الشروط قد توفرت لأنه يعني إيش لا يشف. لكن ننظر بقى هل يصف ولا ما يصف. شوف الفاض ولا ها. وصراحة أنا أقول بالنسبة لهذه البنطال ها لا حقا البنطال إن لم يكن أوسع من ذلك ممكن يصف عند الركوع أو عند السجود. هو الحاصل عشان يخرج الإنسان من المسألة هذه ولا يضيع صلاته يجعل الرداء اللي هو القميص اللي فوق يجعله إلى الركبة أو تحت الركبة. ولا هذا مش من التحضر ها مش موضة مش في برمودة البنطلون برمودة قصير فيبقى القميص طويل عكس بعكس. فهو يرتدي القميص خلف اللي هو ما يدخلوش الداخل ها مش هيرتفع لو كان طويل مش هيرتفع. فلان هو صراحة البنطال لو مش أوسع من ذلك هذا ضيق يعني ده لا مش ضيق يصف يعني صلاتك صحيح لا بس أقصد انه حقا ممكن يخشى منه ان هو لابد يكون في فضفاض لانه ها لا النساء صلاتهم بطلة بتصلي بنطلون بطلة من غير ما تبص لأي شيء. اه نعم هذه لابد تلبس العباءة خلف فوق البنطال لو صلت بالبنطال من غير ما تنظر وتبحث الصلاة باطلة. مثل الإخوة مع عوائلهم مع النساء بنطال بس لابس بنطال متبرجة فلابد يأمرها بالحجاب أولا ثم يأمرها بالصلاة بعد ذلك. أعرف ذلك فالصلاة تبطل يعني. وهذا عجيب جدا في رمضان في التراويح كثير تدخل فاهم حضرتك ما فيش اللي شربه كان في ورا في الجبل اللي وراني طلع الشرب وتربط وتدخل فاهم حضرتك وتصلي بقى وهي مش فاهمه ان صلاتها كلها رايحه الصلاه كلها باطله لا تصح. فكانهم لا يفقهون هذه المساله. وانا اقول كثير من حتى من الاخوات ساعات تصلي هي ترتدي العبايه والعباءه جيد كما ترمين لباس المراه لكن العبايه مفتوحه والايش والبنطال هو اللي بتصلي بيه العبايه مفتوحه. فان كانت مفتوحه الفتحه دي لها فتحات ان كانت فتحه من الجنب ونظر الناظر من الجنب فعلم ان هذا مثل جنبات المراه او الورك او الفخذ الصلاه طب ما تصح. وان كان بقت مفتوحه من الوسط هكذا صلاتها باطله لا تصح. فهو الحاصل يعني هذا البنطال انا اقول فيه ضيق فالاولى حتى لا يتحرج المرء يجعله فضفاضا واسع اوسع من ذلك. ما في بهذا الوسع ما فيهاش مشاكل لكن القميص يكون تحت الى هنا كما اخترعوا للبرموده يخترعوا القميص تحت يحد العوره بحيث الناظر لو نظر يقول هذه عوره بارزه في الركوع وان كان بيسجد مثلا ويفرج بين رجليه يحدث. ها انا اصلا رايت هذا انا بتكلم عن واقع على الواقع بتكلم على واقع ويركع وفي السجود اكثر. نعم لا لا لا لا كأنك لا تفهمني وانا لا استطيع ان افهمك. هذه بالفطره بقى تفهم يعني انت ما استطيع ما هو هذا ما هو الحاصل هو يحسب ان انا بتكلم على الدبر وهي مش الدبر. خلاص فهمت. والله انا رايت بنطال هكذا عامه هو الاولى ايش يفعل يحتط لنفسه ويجعل القميص طويلا يجعل القميص اطول من منطقه الوسط حتى تصح الصلاه. قال بها بعض الشافعية وهو من الشذوذ بمكان ومفتين العصر الآن بيتكلمون يقولون المرأة الرقاصة ترقص من المسرح ترجع على الصلاة يقول بس بشرط انها تظلم الدنيا عشان ايش تبقى فيه احترام وادب لا تنظر ولا احد يعني. طب ما الجنون هيشوفوه المسألة مش على ان انا اقول انه في رجل سيقف ويرى انا اقول قدر ان رجلا وقف ليرى فهم كيف؟ فلو حتى أغلقت الباب ما لنا من شيء. ونقول لو وجد رجل الآن ينظر قال هناك عورة أم لا؟ فهمت؟ هذا هو الضابط الفقهي. طيب فأنا أقول بهذه الثياب. أما بالنسبة للنساء فلا، المرأة اللي لبست العباءة والبنطال موجود في الداخل دون أن تغلق العباءة كما سنبين الصلاة باطلة. تفضل شيء عليك بالقميص الطويل وبالبنطال البرمودة. طيب المسألة الثالثة وهي إذا بينا صفة الثوب، فإذا صفة الثوب هذا ينطبق على المرأة وعلى الرجل نقول لا، لباس المرأة يختلف عن لباس الرجل في الصلاة. أنا ننتهي، أنا مش هطول عليكم بس ننتهي عشان حتى المسائل تنحصر معنا، لأن هذه مسألة مهمة، تصح بها الصلاة أو لا تصح. وهو عاري قلنا لو وجد رجل هيقول عورته ظاهرة ولا لا؟ هذا فقه أصلا، الفقه مش أن أنت رجل واقف ينظر، لا قلنا لو فرضنا بوجود شخص مكلف ينظر يرى العورة ولا ما يرى العورة؟ افهموا أصل المسألة الفقهية أن تفترض لو وجد رجل ينظر للمصلي يرى العورة ولا ما يرى العورة؟ فهمت يا باشمهندس؟ هذه أصل المسألة. صلاتها مش صلاتها تبطل، دي عايزة مش تعذير لابد ولي الأمر يشنقها. شف ما فهمت. لو في غرفة مظلمة ووجد رجل واقف ينظر إليها ويتصلي إيش هيقول؟ أيوة محمود الله يرحمه ما شاء الله عقولنا يرى خلاص رجل معاه مجهر. طيب والظلام لا يؤثر فيه بصره حديد ولله الحمد، فيقف ما ينظر إلا للعورات كان فاسقا. هيرى العورة ولا مش هيرى العورة؟ هذا هو، هذا ضابط الفقهي. فاهمين؟ هذا هو الضابط الفقهي. فإذا قلنا بأن صفة الثوب فهل ينطبق الأمر على المرأة وعلى الرجل؟ نقول لا، لباس المرأة في الصلاة غير لباس الرجل. أما لباس المرأة فهو على مرتبتين أو قل على مراتب، مرتبة تجزئ ومرتبة كمال. أما المرتبة التي هي على الكمال كما قال الشافعي أن ترتدي الجلباب وتلتحف به وترتدي الدرع والخمار والإزار، وقد ورد آثار بأسانيد صحيحة في مصنف أبي شيبة عبد الرزاق عن عمر وعن عائشة وعن ابن عمر بأن المرأة تصلي في أثواب ثلاثة. المرأة تصلي في أثواب ثلاثة، تصلي في خمار، والخمار هو الذي يغطي الرأس إلى النحر، تصلي في خمار وفي درع. الدرع اللي هو القميص، قل العباءة، قل الجلابية معروفة. فالدرع هو الدرع الذي يغطي الكتف والصدر والجسد إلى ظهور القدمين، يبقى تصلي في خمار ودرع وإيش وإزار. الإزار ده وين؟ الإزار تحت القميص صحيح في الوسط، يبقى إزار. وأيضا ترتدي العباء الجلباب، تجلبب يعني كما قال الشافعي، وترتدي الجلباب. هذه مراتب، هذا أكمل ما يمكن أن تؤدي به المرأة الصلاة. كمال الستر لها هو الأحفظ وهو الأقوى وهو الأجود وهو الأحسن والأفضل والأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فإذا تغطي المرأة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين كما بينا الأسبوع الماضي. يبقى إذا تلبس المرأة درع وخمار وإيش وإزار، وإن قلنا بالجلباب فهذا هو الأكمل والأفضل. هذا بالنسبة للباس المرأة الأكمل. أما الذي يجزئ فقط للمرأة أن تصلي في خمار ودرع دون إزار، تصلي بخمار ودرع دون إزار، لكن يشترط في الدرع، والدرع كما قلنا هو الثوب السابغ الذي يغطي الجسد، يشترط فيه أن يغطي ظهور القدمين خلافا لأحمد كما بينا سابقا. فإذا لها أن تصلي، نعم، لحديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في خمار ودرع بلا إزار؟ قال نعم إن كان سابغا، يعني الدرع يغطي ظهور القدمين، قال إن كان سابغا ويغطي ظهور القدمين. وبينا الأسبوع الماضي أن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف وليس مرفوعا، لكن هذا فعل من هو أخص الناس بفقه هذه المسألة فقولها حجة، لا سيما وأن العلماء اتفقوا على ذلك خلافا لكلام الإمام أحمد ومن رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الأصل البراءة، بل الأصل أن المرأة بأثرها عورة فلا بد أن تغطى بأثرها إلا ما دل الدليل على شيء خلاف ذلك. إذن هذا لباس المرأة أن تصلي في الدرع وفي الخمار وأيضا في الجلباب. هذا بالنسبة للباس المرأة سواء كانت أمة كما بينا الأسبوع الماضي وسواء كانت حرة. أما التي لم تبلغ سن المحيض فما بين السرة والركبة، فإن صلت متزرة فقط فصلاتها صحيحة، وإن صلت عارية الشعر فصلاتها صحيحة. هذا بالنسبة للباس المرأة. لباس الرجل يخالف لباس المرأة. طبعا لباس المرأة إذا قلناه هنا ما قلناه في صفة الثوب لابد أن يكون الدرع يكون سابغا بشرط أن يكون صفيقا، والشرط الثاني لابد أن يكون فضفاضا لا ضيقا. فإذا إن كانت المرأة بترتدي لبس الخروج كما أو قل اللبس الذي تتحلى به وتتزين به أمام زوجها ثم ترتدي العباءة لتصلي، يشترط حتى تصح الصلاة أن ترتدي الخمار لتغطية الشعر ما يظهر شيء من شعرها، وأن تغلق هذه العباية حتى إذا ظهر منها شيء الصلاة تبطل لا تصح. لأن المرأة إذا كانت يعني ترتدي الثياب كما قلنا الضيقة تتزين بها أمام زوجها فلا حرج عليها، لكنها إذا أرادت الصلاة لابد العباءة أو قل الخمار أو قل الجلباب يغطي إلى ظهور القدمين مغلقا لا فتحة فيه. هذا بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل أو لباس الرجل نقول فيه مراتب أيضا، الأكمل وما يجزئ. أما الأكمل أن يصلي في قميص وإزار أو سروال، يصلي في قميص أو إزار وسروال. القميص هو الدرع، القميص هو الثوب الذي يغطي الكتفين ويغطي إلى تحت الركبة، هذا هو القميص. يصلي بقميص وإزار أو سروال، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا هو الأكمل. أو يصلي بثوب، الثوب هو ما كان من قطعتين، ثوب غير القميص، القميص السابق اللي هو قطعة واحدة، أما الثوب من قطعتين هو ما يرتديه الإخوة كثيرا الآن اللي هو البنطال والقميص فوقه، أو قل البنطال وما فوقه، أو قل بلغة العرب إزار ورداء، الإزار والرداء من قطعتين أيضا، هذا من باب الكمال. فإن لم يرد فأقل ما نقول يصلي في ثوب واحد، يصلي في قميص، لا أترك الثوب الواحد، يصلي في قميص دون أن يتزر ودون أن يتسرول، نعم دون أن يتزر ودون أن يتسرول، لكن له حالات، أن يكون القميص واسعا فضفاضا وله ناحية الجيب الفتحة طويلة، فتحة الجيب هنا فتحة طويلة، فإن كانت الفتحة طويلة فإننا نقول صلاته باطلة لا تصح. لما؟ لأنه إذا صلى وركع ونظر الناظر من هذا الجيب سيرى إيش؟ العورة، فلا تصح الصلاة. فلذلك نقول إن شبكه أو ربطه صحة الصلاة. وهذه أثرها أو إسنادها حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو حديث سلمة بن الأكوع على ما أتذكر الآن هو الصحيح، سلمة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يصير في الصحراء يصطاد وليس له إلا ثوب واحد، أي يصلي في هذا الثوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زره بشوك، أو قال اربطه بشوك، قال زره أو قال اربطه بشوك، زره يعني اجعل له زرار وهذا الزرار يغلقه حتى لا تظهر العورة، أو قال اربطه بشوكة. فهذه فيها دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن الأصل أن تستر العورة، فإن كان الدرع أو القميص سابغا وليس له فتحات الجيب، هذا ليس له فتحات تظهر العورة صحة الصلاة. طب رجل صلى والقميص بفضل الله مغلق إلى العنق حتى أنه يختنق منه، ولكن له فتحة في الجنب كبيرة يصلي بها وهو يصلي، تصح الصلاة أم لا؟ أخطأت والله أخطأت، ما تعب يا باشمهندس على التفصيل، نعم ها. إذا نقول إذا كان القميص هذا إلى الركبة إلى تحت الركبة فقط منزلش إلى الكعبين، فلابد أن نقول الجيب هيكون إيه؟ فوق السرة، فإلا الذي يظهر فوق السرة ليس بعور والصلاة بها تصح. أما إن كانت إلى الكعبين فالقياس نقول بأن الجيب سيكون عند السرة وعند العورة، فإذا نظر الناظر فوجد العورة منها فنقول الصلاة لا تصح بحال من الأحوال. لكن العلماء قالوا يتفادى هذا الانخرام، يتفادى هذا العيب إذا كان في الجيب بلحيته. وهذه تدل على أن الذي يقول بوجوب القفزة ليس صحيح عند الفقهاء، يقولون إذا كان رجل عنده لحية طويلة، هذه اللحية ما شاء الله طويلة، فغطت الجيب، جيب مفتوح، لكن هو يركع إذا نظر الناظر قال هناك عورة، لكن جاء السواد فغطى اللحية، غطت هذه العورة. أو قال ركع وضم اليد إلى اليد وهو راكع، خالف الهيئة الصحيحة لكنه لم تظهر منه عورة، غطاها بيده. هل تصح الصلاة أم لا؟ وجهان في المذهب رجح الموارد في الحاوي أن الصلاة باطلة، لأنه لا يجوز أن يستر عورته بما هو متصل ببدنه، لا يجوز أن يستر عورة بما هو متصل ببدنه. فإذا كانت لحيته أو يده هذه ليست إيش؟ ليست من الستر بمكان، فالصلاة لا تصح لأن العورة ظاهرة أو في حكم الظاهرة. وصاحب البيان رجح القول الثاني وأن الصلاة تصح، وهذا الراجح الصحيح. لما؟ لأن الأصل ستر العورة، والعورة ليست ظاهرة وهي مستورة سواء بما هو متصل أو بما هو منفصل، لأن الشرط قد توفر ولم يختل، فالصلاة بهذه الطريقة تكون صحيحة. هذا بالنسبة للثوب الواحد. طيب رجل، يبقى رجل عنده ثوب من قطعتين، أو رجل عنده درع وقميص. الحالة الثالثة عنده إزار أو قل رداء، ما عنده إلا قطعة واحدة من الثوب، الثوب الذي هو من قطعتين ما عنده إلا قطعة واحدة، إما رداء وإما إزار، ماذا يفعل؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نحو الأحاديث والسنن، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الثوب من قطعة واحدة إزار أو رداء، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسألة نفسها، قال له جابر وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي يصلي فيه، والثوب من قطعة واحدة إزار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا، يعني هذا الرداء فضفاض واسع، فالتحف به، غطي شيء منه يكون على طرفيه على العاتق، تجعل فقط كحبل على العاتق والباقي لف به الوسط حتى تصل إلى الركبة. قال إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان ثوب واحد يلتحف، وإن كان واسعا كان ضيقا فيتزر به. ومن هنا نقول تقديم الأهم على المهم واجب. لم يستطع أن يغطي العاتقين مع العورة، فإننا نقول غطي العورة المغلظة الوسط إلى من السرة إلى الركبة، وأترك العاتقين. وهذا سيجرنا، إن كان هذا الذي يجزئ سيجرنا، إن صلى المرء متزرا وقد كشف عن عاتقيه هل الصلاة تصح أم لا؟ أما في المذهب فقالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة، قالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة. سألناهم وما الدليل على الكراهة؟ قالوا أما الكراهة فحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، وفي رواية ليس على عاتقه منه شيء. وإيش الثمرة في أن أقول بالروايتين، الرواية الأولى على عاتقيه والرواية الثانية على عاتقه، وما الخلاف في ذلك؟ حسنت. لو قلنا بعاتقه فقط يبقى أي شيء على العاتق تصح الصلاة، ولو قلنا على عاتقيه اشترط العاتقين، والصحيح الراجح أنها على العاتقين، لأن قوله سلم على عاتقه، العاتق هنا مفرد إيش؟ مضاف، والمفرد المضاف يعم العاتقين، فيكون يحمل على التصريح بالعاتقين، وهذا الراجح الصحيح. فقالوا إذن هذا الحديث يدل على الكراهة أو نستنبط منه الكراهة. قلنا وليمة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه على التحريم ليس على الكراهة، قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقيه منه شيء. قلنا هناك صارف صرف من التحريم إلى الكراهة، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر فاتزر به، إن كان ثوبا واحدا فاتزر به، فإن اتزر به يقينا قد كشف عن عاتقيه، فهذا الحديث هو الصارف. وصراحة الحنابلة قالوا بالوجوب، هذا راجح في المذهب، الراجح في المذهب كما رجحه صاحب الإنصاف وأيضا كثير من أهل المذهب، المغني أيضا على ما أظن، وإلا فالمغني ممكن يرى بالاستحباب، صاحب ابن قدامة صاحب المغني. فالمعتمد في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك، لا تجزئه الصلاة، لا تصح الصلاة، فهذا قول الحنابلة وهو الأوجه وهو الأقوى، وإلا فالدليل معه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر فاتزر به موجه، إيش توجيهه؟ هذه على الضرورة، هذه على الضرورة، وفي الضرورات تبيح المحظورات، واتقوا الله ما استطعتم، وإلا فلما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، والتحف أمر، وظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. صراحة قول الحنابلة أسد، لكن هذا هو قول الجماهير من السلف والخلف، بل قول جماهير من المعاصرين من الحنابلة يرجحون بأن تغطية العاتقين من السنة وليست من الواجبات. وآخرهم الشيخ ابن عثيمين يأخذ بقول شيخ الشيخ السعدي، وأيضا يأخذون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الجمهور. تبقى لنا فروع على هذه المسألة، مسألة الثوب وأيضا مسألة الرجل والمرأة. بعض الفروع منها المخالفون للمذهب هو أن رجلا كان عاريا، لا دعوها هذه، دعوها دعوها، خلوها في النهاية، خلوا الفروع دي في النهاية. طيب، إذا لباس الرجل الثوب أو القميص أو الدرع السابغ، نقول الأكمل أن يصلي في ثوبين إزار ورداء، وأكملون أن يصلي في قميص، لأن السلام كان يحب القميص، وكان دأب أن السلام يصلي بذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم المجزئ له إن كان أن يصلي بثوب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيصلي المرء في ثوبين، قال أولكلكم ثوبان، يعني كل إنسان عندكم، لهذا لفقر الصحابة عنده ثوبان، لا صلي في ثوب واحد، لكن بالوصف الذي وصفته لك يا جابر صلي بثوب واحد، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. تبقى لنا مسألة، إن كان هذا هو لباس الرجل ولباس المرأة، فهل يصح للرجل أن يستر عورته بمحرم؟ قلنا يستر عورته بما هو طاهر بما هو حلال. يصح للرجل أن أو المرأة أن تستر عورتها، أو الرجل يستر عورته بما هو محرم؟ وطبعا الراجح أن نقول أن المسألة خاصة بالرجال لا بالنساء، كأن يستر عورته بالحرير، أو يسرق ثوبا فيستر عورته به، يعني ثوب مغصوب. فهل يصح للمرء أن يستر عورته بما هو محرم عليه أم لا؟ أو قل صلى رجل وقد ستر العورة بثوب من حرير. الأصل أن الحرير حلال على الرجال حرام على النساء، فإن كان هذا الأصل الأصيل في ديننا خطأ فاحش يعكس تصف. نعم أنا واهم سامحوني، قال حلال نعم حرام على الذكور. رجل صلى أخذ الثوب الحرير، كان عاريا وعورته لم تستر، ودخل وقت الصلاة وأراد أن يصلي ولم يجد إلا ثوب الحرير، فقال أستر عورتي، كيف أقوم أمام ربي بهذا؟ الله أحق أن يستحي منه. فارتدى الثوب الحرير وصلى، هل تصح صلاته أم لا؟ أقول ها؟ لا أقول، لا المسألة ينظر فيها، هذه المسألة حتى أبينها وأبين الخلاف فيها ترجع إلى قاعدة قد شرحناها لكم، ألا وهي مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا؟ يعني إيش ها؟ يقتضي الفساد أم لا؟ لا أنا أريد الأيدي، ها؟ ألا وهي صح فاسدة. طب اضرب مثلا، ها نعم صح، بيع الكلب، بيع الخنزير، بيع الخمر، البيع هنا محرم لما؟ لما؟ للنهي للسلام عن ثمن الكلب، وقال إن جاءك أطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بإيش؟ بالتراب. فإذا باع الكلب وبيع الخمر قلنا هذا البيع حرام محرم، وأيضا لا يترتب عليه آثاره، يعني مطلق النهي يقتضي الفساد، فساد البيع وفساد المعاملة، فرد على الرجل ماله. طب ويرد الثاني عليه كلبه ولا ما يرد عليه كلبه؟ لا لا نجعل له الحلوين، ويرد عليه يسيبه، هذا هو الأفضل. الغرض المقصود، لأن احنا لا نتفرع، الغرض المقصود مطلق النهي يقتضي الفساد، ضابط الأمر ماله. طب ويرد النهي منصبا على ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد. الغرض المقصود لأنها ذات أو على الوصف، إن كان منصب على الذات أو على وصف ملازم للذات فيقتضي الفساد، إن كان منصب خارج المنهي عنه فلا يقتضي الفساد. بالمثال يتضح المقال، لو قلنا الذهب مثلا أو قل الخمر، إن كان منصب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر وعن ثمن الخمر، قال لعن في الخمر 10 منها البائع، صحيح ولا لا؟ فلا يقتضي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر أو عن بيع الخمر. ننظر في النهي، هل النهي منصب على ذات الخمر أم على الخمر؟ خرج ذات الخمر، على ذات الخمر، لأن الخمر منهي عنها، منهي عن شربها في إيش؟ في كتابنا وعن بيع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي منصب على الذات، فهنا يقتضي الفساد. يعني إيش يقتضي الفساد؟ لا ترتب العقد، لا ترتب عليه آثاره، لا يمتلك المال والآخر لا يمتلك الخمر، فهمتم؟ يبقى إذن إذا كان النهي منصب على الذات اقتضى الفساد، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا كان النهي منصب على الذات فهو عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتضي الفساد. أما إذا كان النهي غير منصب على الذات فهنا نقول الجهة منفكة وتصح المعاملة ويأثم. طب ضابطها إيش؟ الضابط أن أقول أرى الحرمة وقت الفعل وخارج الفعل. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرقة، صحيح إما في الكتاب وإما في السنة. غصب رجل ثوبا وصلى به، هذا الثوب المغصوب لو أخذه الرجل وجد نفسه نظيفا منمقا به وصار به في الشارع، حلال له على ذلك، حرام أن يصلي فقط به، صحيح؟ حرام. كل واحد يراه يقول له يا غاصب يا سارق اتق الله ربك، صحيح ولا لا؟ طيب ولو دخل الصلاة لن يقول له صلاتك لا تصح، يقول له يا غاصب يا ايش يا فهو غاصب سارق داخل الصلاة وخارج الصلاة. يبقى إذن إذا فعل بها الصلاة فالنهي غير منصب على ذات الصلاة، إنه في خارج الصلاة محرم وفي داخل الصلاة ايش محرم. هنا لا يقتضي الفساد، هنا تكون الجهة ايش منفك. مثل ذلك البيع يوم الجمعة، إن شاء الله جل عقل الآيات، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى صلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طب رجل قال لا والله دي صفقة مش ممكن أجدها، وأنا إن شاء الله سأصلي خلف الإمام، والإمام هذا بيطول في الخطبة وما فيش حد بينتفع، خلينا ننتفع معه في الصلاة فقط. ففي رجل يخطب وهو يبيع ويشتري وعقد الصفقة، فهل تصح الصفقة أم لا؟ ننظر البيع حلال في الداخل وفي الخارج ولا لا؟ ها قل التحريم هنا، هل التحريم من أجل شيء في البيع أم من أجل شيء مخالف في خارج؟ ها من أجل شيء في البيع، لأن الصلاة شرط من شروط البيع الصحيح، أن تكون في صلاة في البيع، قبل أن يعقد يقوم يصلي البيع والمشتري يصلي، صحيح؟ لا، الصلاة ليست داخلة في إيش؟ في عقد البيع. فإذا النهي هنا من أجل شيء خارج ألا وهو الصلاة، فإذا كان من نهي من أجل شيء خارج فالصلاة هنا نقول إيش تصح، لكن العاقد يأسم بذلك. هذا معنى مطلق النهي، يقتضي الفساد أم لا؟ هذه مسألة من أهم المسائل التي من أتقنها طالب العلم أراح واستراح. لما؟ إنه سيرى خلافات كثيرة جدا، من صلى في مقبرة، من صلى في مسجد فيه قبر، من صلى وقد ستر عورته مثلا بمحرم تصح الصلاة أم لا، من توضأ بماء مغصوب، من سرق شقة وصلى فيها القيام الليل أو صلى فيها الصلاة الخمس تصح الصلاة أم لا، كلها تنصب على هذه المسألة. والانضباط هذه المسألة عند الشافعية، قلنا أسد الناس وأصح العلماء في هذه المسائل بالذات هم الشافعية ومن وافقه. فمن صلى وقد لبس ثوب الحرير أو ستر عورته بما هو محرم كالحرير فصلاته تصح، فصلاته صحيح، لكنه يأثم بإيش؟ بأنه لبس الحرير. لما؟ لأن لبس الحرير محرم داخل الصلاة وخارج، يبقى إذن النهي ليس من أجل الصلاة لشيء خارج عن الصلاة، مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ يبقى هذه معنى مقتضى مطلق نهي يقتضي الفساد أم لا؟ يبقى إذن إذا صلى المرء في ثوب الحرير فصلاته تصح، لكنه يأثم بمخالفة النهي. أيضا في الثوب المغصوب ما قلته في الحرير قوله في إيش؟ في الثوب المغصوب. وهذه المسألة، سأصور المسألة قبل الأخيرة، ولكن حتى لا أطيل عليكم نكمل أسأل. ما هو إذا لا هنا يتفرع عليها مسألة واحدة سأختم بها، هي أن الرجل الآن إما أن يصلي عاريا وإما أن يستر عورته بالحرير، إما أن يصلي عاريا وإما أن يستر عورته بالحرير. أما المذهب فقالوا يجب عليه أن يستر العورة بالحرير ويصلي وصلاته صحيحة، وممكن لا يأثم بذلك، فيها نظر يعني فيها بحث. طيب، وأما المخالفون فالحنابلة، الحنابلة قالوا صلاته باطلة إن صلى وإن لم يجد إلا الحرير، إن صلى بثوب الحرير فصلاته باطلة لأنه قد صلى صلاة ليست على أمرنا، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال وجوبا يصلي عاريا، قالت الحنابلة وجوبا يصلي عاريا. وهذا يعني الكلام طبعا لا تستخفوا بكلام العلماء، لأنه كلام ليس بالهين، هو نظر الإمام أحمد في هذه المسألة إيش قال. مسألة العورة عندنا لها مخارج، واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومسألة الحرير فالجزم بالتحريم لابد أن ينصاع لهذا الأمر، وفي الأمر الثاني اللي هو الصلاة بغير سترة فإنه معذور فيه بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكننا نقول بالنسبة للثوب الحرير وإن كان محرما، لكن الأولى أن يتأدب المرء المكلف أمام ربي وبين يدي الجبار سبحانه جل في علاه، والكتاب يشعرنا بذلك، لأن الكتاب أتى بما فوق المطلوب، والمطلوب ستر العورة أتى بما هو فوق ذلك، قال خذوا زينتك، ده أمر بأخذ الزينة، فلأن يستر المرء عورته وهو يصلي أمام ربه جل في علاه من باب أولى. يبقى لنا مسألة إذا وجد الرجال عراة كيف يصلون، أي يصلون قاعدين، وكيف إذا أرادوا الائتمام بإمام هيصلي الإمام أمامهم أم خلفهم أم الوسط، وإن كانت العراة رجال ونساء فكيف يصلون. ثم على ذلك ننتقل بإذن الله إلى الشرط الرابع، ألا وهو استقبال القبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء.